بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، الفصل الثالث، أقوال البخاري في العقيدة. الإمام البخاري جرى في مسائل العقيدة على طريقة السلف، بل هو من أئمة السلف، وقد صار لأقواله قيمة علمية وأهمية خاصة عند أهل العلم من جهة إثبات عقيدة السلف الصالح، ومن جهة الرد على المخالفين لأهل السنة. وحرصت في هذا الفصل على جمع أقواله التي لها تعلق بمسائل الاعتقاد، وقد وجدت كلاما له تناول مسائل كثيرة مثل مسألة الإيمان والتوحيد والصفات والقدر والإمامة والصحابة والتمسك بالسنة ونحو ذلك. فإلى تلك الأقوال. أولا، في تعظيم السنة والرد على من خالفها. يقول رحمه الله في أول كتاب رفع اليدين: الرد على من أنكر رفع اليدين في الصلاة عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وأبهم على العجم في ذلك تكلفا لما يعنيه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بنقل الثقة من الخلف العدول رحمهم الله تعالى، وأنجز لهم ما وعدهم على ضغينة صدره وحرجة قلبه، ونفارا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحمله، واستكنان عداوة لأهلها لشرب البدعة لحمه وعظامه ومخه، وأنسته باحتفاء العجم حوله اغترارا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم. ما من ذلك أبدا في جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء ما أميتت، وإن كان فيها بعض التقصير بعد الحث والإرادة على صدق النية، وأن يقام للأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتيح على الخلق من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عزيمة، حتى يعزم على ترك فعل من نهي أو عمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله خلقه وفرض عليهم طاعته وأوجب عليهم اتباعه وجعل اتباعهم إياه وطاعتهم له طاعة نفسه عز وجل ذي المن والطول، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرحم الله عبدا استعان باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، ويستعيذه تبارك وتعالى من شر نفسه، ويستلهمه رشده، لقوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انظر جزء رفع اليدين صفحة 17-22، وقد أصلحت كثيرا من التحريف بالنظر في الطبعات السابقة. انتهى من هامشه. وقال: فليحذر امرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أيضا: ولقد قال وكيع: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. يعني أن الإنسان ينبغي أن يلقي رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يثبت الحديث، ولا يعلل بعلل لا تصح ليقوي هواه. قال: وأورد قبل ذلك بعض الآثار عن الأئمة في هجر المبتدعة. ويظهر في كتاب الحيل في الجامع الصحيح تعظيم البخاري رحمه الله للسنة ورده على أصحاب الحيل وأهل الرأي المعارضين للسنن. وفي كتاب الأحكام ذكر رحمه الله وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الحكم بما أنزل الله وعظيم أجره وثوابه، لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الشيء الكثير، ويكفي عنوانه في الدلالة على مقصوده ومنهجه رحمه الله. ومن الأبواب التي اشتمل عليها الكتاب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، وباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، وباب إثم من آوى محدثا، وباب ما يذكر من ذنب الرأي وتكلف القياس، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وباب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء بما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. ثم بين رحمه الله أنه لا ينكر القياس الصحيح فقال: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. وباب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وباب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، يشير بذلك إلى التحذير من الابتداع والرأي المذموم واتباع الهوى بغير هدى الله، وأنه لا بد من أن يقع وشدة إثمه وعظيم وزره. ثم قال: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم إلى آخره. وباب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وباب قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وباب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وأهل العلم. ثم ذكر عدة أبواب تتعلق بالقضاء والحكام ورد أحكامهم إذا خالفوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: التوحيد والأسماء والصفات. اشتمل التوحيد ضمن الجامع الصحيح على أقوال كثيرة له رحمه الله، وكتاب التوحيد من أعظم وأنفع ما في الصحيح، جمع فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبوابها أحسن تبويب، وذكر كثيرا من الأثار السلفية في مسائل الاعتقاد والتي تتضمن الرد على أهل البدع. فأول باب فيها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، واستدل له بحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن، وحديث معاذ لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد، إلى آخره. وقوله للرجل الذي كان يقرأ في صلاته ويختم بقل هو الله أحد فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبروه أن الله يحبه. ثم قال: باب قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأورد بعده أبوابا كثيرة في إثبات الأسماء والصفات الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، وأورد فيه 9 أحاديث تدل على هذا الأصل. ثم قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وبعده أورد أبوابا في كثير من صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أورد فيه 14 حديثا كلها تدل على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وفي ضمن هذه الأبواب له رحمه الله كلمات واستدلالات يقول في باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. ثم أورد أبوابا في صفة الكلام والمشيئة والإرادة، ومن تعليقاته رحمه الله قوله بعد باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقل ماذا خلق ربكم. ثم أورد عددا من الأبواب في إثبات الكلام لله تعالى، يذكر فيها الأحاديث الصحيحة ويعلق على الآيات، ويذكر تفسير السلف إلى أن ختم الكتاب بهذه المسألة العظيمة كلام الله عز وجل، وختم بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وابن القيم رحمه الله نقل في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كلام البخاري وكثيرا من تراجم الأبواب في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح، وأثنى عليه ثناء عظيما. وقال الذهبي لما نقل من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للبخاري: ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلو والكلام واليدين والعينين معتجا بالآيات والأحاديث، فمن ذلك قوله: باب قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وباب قوله لما خلقت بيدي، باب ولتصنع على عيني، باب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء، ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن مواضعه. ومما يتعلق بالتوحيد ما ذكره في كتاب الجنائز حيث قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، وأورد فيه الأحاديث التي تدل على ذلك، ثم بعده بأبواب: باب بناء المسجد على القبر، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفي كتاب الإيمان قال: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأورد فيه حديث ابن مسعود لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وأورد فيه حديث أبي بكرة: أكبر الكبائر الشرك بالله، الحديث. ثالثا في مسائل الإيمان، قال رحمه الله في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ثم ذكر الأدلة من القرآن والآثار عن السلف الصالح، ثم ذكر أبوابا كثيرة بين فيها اشتمال الإيمان على الأعمال وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ومن ذلك قوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. ومن ذلك قوله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وفي كتاب الجنائز في أول باب قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. وقيل الوهب بن نبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ثم أورد حديث أبي ذر: من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، الحديث. وتحدث عن أعمال القلوب في كتاب الرقاق، فأورد ما يتعلق بالخوف والرجاء والجمع بينهما، وأورد بعض الأعمال الأخرى مثل التوكل والتواضع وغير ذلك، كما أنه لم يغفل مسائل التكفير وأسباب الردة، فأورد في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وأورد فيه آيات كثيرة وحديثين. وقال أيضا: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة. وأورد فيه حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث، وقصة أبي بكر مع عمر في شأن المرتدين. ومن الأبواب قوله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم باب من ترك قتال الخوارج للتألف لئلا ينفر الناس عنه. وختم بباب ما جاء في المتأولين. رابعا، عقد البخاري كتبا وأبوابا في بقية مسائل الاعتقاد مما يتعلق بالإيمان بالرسل وعلامات النبوة وباليوم الآخر والإيمان بالغيب وأحوال الآخرة من النفخ في الصور والحس والقصاص يوم القيامة والحساب والصراط والحوض وصفة الجنة والنار وما يتعلق ببدء الخلق وصفة الملائكة وصفة إبليس وجنوده وذكر الجن وثوابهم وعقابهم والإيمان بالقدر خيره وشره وذكر مراتبه ومسائل الإمامة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة والحذر من الفتن وفي فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهم والتحذير من الابتداع وأهله. ومن أقوال البخاري المشهورة في التحذير من الجهمية قوله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا ينكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وهكذا قوله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، يعني الجهمية. وقد نقل هذا البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات. ونقل عنه أبو الحسن الكرجي المتوفى 532 للهجرة أنه قال في كتاب الفصول: وأقول في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب فينتاب، وإلا فسبيله سبيل الكفر.